بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو اليوم يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 40 في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. وهذا المجلس هو المجلس 29 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. النوع 40 يقول المؤلف رحمه الله تعالى في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، يعني هذا الموضوع يتعلق بالتفسير، ويحتاج المفسر حقيقة إلى فهم هذه الأدوات. ما هي الأدوات؟ هي الحروف، الحروف، وقد تكون أسماء، قد تكون أسماء، تكون أسماء يعني مثل الأسماء المختصرة كما سيأتي، وقد تكون أفعالا مثل كان ونحوها، وقد تكون ظروفا أيضا مثل عندنا أو عند أو نحوها. هذه الإشكال الآن الذي دعا السيوطي وغيره أن يتحدث عن هذه الأشياء، وقد ألفت فيها مؤلفات، وتسمى هذه المؤلفات هي معاني الحروف أو حروف المعاني. حروف المعاني ألفت فيها مؤلفات، حروف المعاني هي، وأيضا من المؤلفات في ذلك مغني اللبيب لابن هشام. هو يأتي على الحرف من حروف الهجاء، مثلا حرف إلى، يقول إن إلى يأتي يعني على عدة معاني، على عدة معاني، يأتي بمعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. ما موقف المفسر؟ لابد أن يكون عنده علم بهذه الأشياء، ثم يعرف يتحكم فيها. فمثل إلى ومن، من تأتي للتبعيض، تأتي مثلا ابتداء الغاية، تأتي كذا. هذه المعاني إذا أنت ما تعرفها وجئت عند الآيات ما تستطيع أن تحكم عليها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هو شو تسمى هذه؟ هل هي تبعيضية؟ يعني اجتنبوا الرجس بعض الأوثان؟ ما يمكن، مستحيل. هل ابتدائية؟ لا، ليس العلاقة بالابتداء. فتأتي لابد أن تفهم معناها. والحقيقة الموضوع مهم جدا، مهم جدا. لابد للمفسر أن يفهم ويدرك هذه المعاني. يقول السيوطي وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها، يعني الحروف والتي مثل الحروف من الأسماء والأفعال والظروف. قال اعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، يعني تأتي معنى كذا وتأتي معنى كذا حسب السياق، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها، كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لما جاءت الهدى وهي خير ونور جاءت على، ولما جاء الضلال وهو ظلمة وشر جاءت في. يقول السيوطي فاستعملت على في جانب الحق، واستعملت في جانب الضلال. هذا استنباط دقيق في بيان هذه المعاني. يقول لأن صاحب الحق كأنه مستعلن يصرف نظره كيف شاء، وصاحب الباطل، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض لا يدري أين يتوجه. فلذلك جاءت في جانب الضلال وعلى في جانب الهدى. يقول وقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. لماذا جاءت الواو في الأخير وليتلطف؟ كلها بالفاء فاء فاء إلا الأخيرة. قال فابعثوا فلينظر فليأتكم، ثم قال وليتلطف. قال لأن التلطف ليس مترتبا على هذه الأشياء، وإنما يقول ليذهب ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا، وحاله أنه متلطف. يقول عطف الجمل الأول بالفاء والأخيرة بالواو لما انقطع نظام الترتب أو الترتيب، لأن التلطف غير مترتب على الإتيان بالطعام كما كان الإتيان به مترتبا على النظر فيه، والنظر مترتبا على التوجه في طلبه، والتوجه في طلبه مترتبا على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم لله تعالى. يعني حقيقة دقيقة دقيقة، يعني أشياء جميلة جدا. يقول وقوله إنما الصدقات للفقراء، هذه في يعني أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأربعة دخلت عليهم اللام، للفقراء، للمساكين، للعاملين عليها، للمؤلفة قلوبهم. لما جاء الأربعة الأخيرة قال وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل، فاختلف ليش قال في الأول لا التي تفيد التمليك، وفي هذه جاء وهو الرقاب جاءت في الرقاب. نشوف كلامه، يقول إنما الصدقات للفقراء، قال عدل عن اللام إلى في الأربعة الأخيرة إيذانا بأنهم أكثر استحقاقا للتصدق. يقول هم أشد استحقاقا للتصدق عليهم ممن سبق ذكره باللام، لأن في للوعاء فنبه باستعمالها على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم، كما يوضع الشيء في وعائه مستقرا فيه. هذا يعني ذكره السيوطي، والذي يظهر الله أعلم أن الله ذكر أهل الصدقة أهل الزكاة هنا مرتبين حسب الحاجة، فأشدهم الفقراء ثم المساكين إلى آخره. لكن قد يكون هناك وجه آخر في استعمال في الرقاب وفي الغارمين، لأن هذه أشياء لا تتعلق بذات الشخص، يعني مثلا وفي الرقاب مثلا المكاتب مثلا أو الأسير في الحرب، هذا المال لا يأخذه لنفسه، وإنما يأخذه ليدفعه ويخلص نفسه. فكأن الفيه هنا داخل على الرقبة لا على الشخص، على الغارم لا على الغرامة لا على الغارم، على الرقبة لا على صاحب الرقبة، فجاءت فيه. أما الأول الفقير والمسكين لأنه المال يأخذه لنفسه ثم هو يستعمله في حاجاته، فهذا يأخذ لنفسه وهذا لا يأخذ لنفسه، إنما هو وعاء لغيره. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول عن ابن عباس قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم. لماذا؟ لأن ما في أحد يسلم من السهو في صلاته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، فما في أحد يسلم. لكن عن الصلاة تسهو عن الصلاة، تسمع يعني تعلم وتدري أن الصلوات الخمس لها أوقات محدودة، ثم تسهو عنها وتغفل عنها ثم يذهب وقتها، يعني أذن المؤذن وأنت ساهن عن الصلاة، ثم يخرج وقت الظهر وأنت ساهن عن الصلاة، هذا هو الإشكال. فالسهو عن الشيء هو الذي يكون صاحبه مذموما. قال وسيأتي ذكر كثير من أشباه ذلك، يعني من هذه الحروف الجميلة التي تعطي معاني عظيمة. يقول وهذا سردها مرتبة على حروف المعجم، وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق من المتقدمين كالهروي في الأزهية، والمتأخرين كابن أم قاسم في الجنة الداني، مثل ما ذكرت لكم كتاب الجنة الداني في حروف المعاني. عموما الآن سيدخل السيوطي رحمه الله في أن يأتي على هذه الحروف أو أحيانا الأسماء والأفعال والظروف مرتبة على حروف الهجاء، فيدخل على الألف ويمشي. ولذلك هذا النوع وهو النوع 40 في معرفة الأدوات التي يحتاج إليه المفسر ستأخذ منا وقتا طويلا. طيب نشوف الآن الحرف الأول، يقول الهمزة، يقول تأتي على وجهين: الاستفهام وحقيقته طلب الإفهام، وهي أصل أدواته، ومن ثم اختصت بأمور. الاستفهام: أحضرت الصلاة؟ أقام زيد؟ أغربت الشمس؟ طيب ثم يقول اختصت بأمور، أحدها جواز حذفها كما سيأتي في النوع 56، يجوز حذفها، مثل لما تقول زيد حضر تقول أزيد حضر بالهمزة، أزيد حضر، ويمكن تحذفها تقول زيد حضر، أجاء زيد، جاء زيد، وهكذا. ثانيها أنها ترد لطلب التصور والتصديق بخلاف هل، فإنها للتصديق خاصة وسائر الأدوات للتصور خاصة. ما هو التصور وما هو التصديق؟ التصور يسبق التصديق، التصور يعني الأمور التي تكون فيها شك فيها ظن، والتصديق فيه يقين. فأنت تقول أزيد حضر، أزيد حضر يعني تصور، ما تدري يعني. فإذا جئت فقلت أزيد، لا إذا قلت أزيد، أزيد حضر أم عمرو، أزيد حضر أم عمرو، هذا تصور، لأنك ما متردد، ما تدري هل هو اللي حضر زيد أو عمرو. لكن لما تقول أزيد حضر هذا يفيد اليقين، فهذا يسمى التصديق، يسمى التصديق. طيب ثالثها قال أنها تدخل على الإثبات، نحو أكان للناس عجبا، الذكرين حرم، وعلى النفي ألم نشرح، لأنها بعدها لم النافية، وتفيد حينئذ معنيين، تفيد في النفي التذكير والتنبيه كالمثال المذكور، وكقوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، وتفيد التعجب من الأمر العظيم كقوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. فهمزة داخلة على النفي، وفي الحالين هي تحذير، نحو ألم نهلك الأولين. رابعها تقدمها، يعني من أحوال الهمزة تقدمها على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير، كقوله تعالى أو كلما، أصلها أكلما، فلما دخلت الواو تقدمت هي الواو، أو كلما عاهدوا عهدا، أفا أمين، لأن الفاء عاطفة، أفا أمين أهل القرى، أصلها أأمن، ففاء عاطفة وثم عاطفة، أثم إذا ما وقع، قال وسائر أخواتها تتأخر عنه، كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، نحو وكيف تكفرون، الاستفهامية ليست همزة، فأين تذهبون، فأنا تؤفكون، فهل يهلكوا، فأي الفريقين، فما لكم في المنافقين. خامسها أنه لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه، بخلاف هل، فإنه لما لا يترجح عنده نفي ولا إثبات، حكاه أبو حيان عن بعضهم، يستفهم بها حين بها حتى يهجس في النفس إثبات ما لم يستفهم. طيب سادسها قال أنها تدخل على الشرط، أفإن مت فهم الخالدون، إن شرطية، أفإن مات أو قتل شرطية، تدخل على الشرط. قال وتخرج عن استفهام الحقيقي فتأتي لمعان تذكر في النوع 57 يأتي يعني عنها، وهي خروج أداة الاستفهام من معناها الأصلي إلى معاني أخرى، مثل أسلمتم يعني أسلموا يعني أسلموا. فائدة: إذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب، وصارت بمعنى أخبرني أرأيت، وقد تبدل بالهاء، تبدل قد تبدل وقد تبدل هاء، هل تبدل هاء، وخرج على ذلك قراءة قنبل ها أنتم هؤلاء بالقصر، ها أنتم هؤلاء، وقد تقع في القسم. ومنه ما قرئ ولا نكتم شهادة بالتنوين، ولا نكتم شهادة الله بالمد. طيب، يقول الثاني من وجهي الهمزة أن تكون حرفا ينادى به القريب، يعني حرف نداء، حرف نداء ينادى به القريب، وجعل منه الفراء قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل على قراءة تخفيف الميم، أي يا صاحب هذه على قراءة أمن، أمن هو قانت آناء الليل على قراءة تخفيف الميم، أي يا صاحب هذه الصفات. قال ابن هشام ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء، ويقربه سلامته من دعوى المجاز، إذ لا يكون استفهام منه تعالى على حقيقته، ومن دعوى كثرة الحذف للتقدير عند من جعلها الاستفهام أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، أي المخاطب بقوله قل تمتع بكفرك، وحذف شيئان معادل الهمزة والخبر، حذف شيئان، الأول معادل الهمزة والثاني الخبر. هذه معاني الهمزة، معاني الهمزة التي ذكرها السيوطي. الآن ينتقل إلى أحد وهو اسم، اسم. قال أبو حاتم في كتاب الزينة هو اسم أكمل من الواحد، لما تقول أحد أكمل من واحد، أحد وواحد. يقول ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فأكثر، بخلاف قولك لا يقوم له أحد، وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد، تقول ليس في الدار واحد، فيجوز أن يكون من الدواب من الطير من الوحش من الإنس، فيعم الناس وغيرهم، بخلاف ليس في الدار أحد فإنه ليس في الدار أحد فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم. قال ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات وفي النفي، تقول قل هو الله أحد إثبات، فابعثوا أحدكم، وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، فتقول ما جاءني من أحد، ومنه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أن لم يره أحد، وقوله فما منكم من أحد، ولا تصلي على أحد، وواحد يستعمل فيهما مطلقا، وأحد يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال لستن كأحد من النساء، بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل يقال واحدة، وأحد يصلح للإفراد والجمع، قلت ولهذا وصف به فما منكم من أحد عنه حاجزين، حاجزين جمع وأحد مفرد، بخلاف واحد، والأحد له جمع من لفظه وهو الأحدون، والآحاد، وليس للواحد جمع من لفظه، فلا يقال واحدون بل يقال اثنان وثلاثة وأربعة. والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب بخلاف الواحد. انتهى ملخصا. قال: وقد تحصل من كلامه بينهما سبعة فروق. بين ماذا؟ بين أحد وواحد. قال: وفي أسرار التنزيل للبارزي في صورة الإخلاص، فإن قيل المشهور في كلام العرب أن الأحد يستعمل بعد النفي والواحد بعد الإثبات، فكيف جاء أحد هنا بعد الإثبات؟ قلنا قد اختار أبو عبيد أنهما بمعنى واحد، وحينئذ يختص أحدهما بمكان دون الآخر. وإن غلب استعمال أحد في النفي ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل. انتهى. وقال الراغب في مفردات القرآن: أحد يستعمل على ضربين، أحدهما في النفي فقط والآخر في الإثبات. فالأول لاستغراق جنس الناطقين ويتناول الكثير والقليل، ولذلك صح أن يقال: ما من أحد فاضلين، كقوله: ما منكم من أحد عنه حاجزين. والثاني على ثلاثة أوجه: الثاني الذي هو الإثبات، يقول: المستعمل في العدد مع العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرين وأحد وعشرين، والثاني المستعمل مضافا إليه بمعنى الأول نحو: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا مضاف، والثالث المستعمل وصفا مطلقا ويختص بوصف الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: قل هو الله أحد، وأصله وحد، إلا أن وحدا يستعمل في غيره. انتهى. طيب، هذا الآن كلمة أحد أو اسم أحد والفرق بين أحد وواحد. الآن ينتقل إلى إذ، يقول: ترد على أوجه، أحدها أن تكون اسما للزمن الماضي وهو الغالب، إذ يعني إذ ظرفية زمانية للماضي، إذ. طيب، وهو الغالب. ثم قال الجمهور: لا تكون إلا ظرفا، نحو: فقد نصره الله إذ أخرجه، أي زمن ووقت أخرجه الذين كفروا، أو مضافا إليها الظرف نحو: بعد إذ هديتنا، بعد مضاف وإذ مضاف إليه، يومئذ يوم مضاف، إذ مضاف إليه، وأنتم حينئذ، حين زمانية ظرف. وقال غيرهم: تكون مفعولا به، نحو: واذكروا إذ أنتم، يعني اذكروا زمن، واذكروا إذ كنتم، واذكروا إذ كنتم قليلا، يعني واذكروا زمن كونكم قليلا. وكذا المذكورة في أوائل القصص، كلها مفعول به بتقدير واذكر. وإذ قال موسى، أي واذكر إذ قال موسى، وإذ قال إبراهيم، واذكر إذ قال، واذكر، وبدلا من نحو: واذكر في كتاب مريم. فإذا أو فإذ بدل اشتمال من مريم، واذكر في كتاب مريم، يعني مريم التي فعلت كذا وكذا، فهي مشتملة على هذا الفعل، على حد البدل في: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن قتال الشهر الحرام. طيب، قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور فيه، فهي بدل كل من كل. قال: والجمهور يجعلونها في الأول ظرفا لمفعول محذوف، أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا، وفي الثاني ظرفا لمضاف إلى المفعول محذوف، أي واذكر قصة مريم، ويؤيد ذلك التصريح به في واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. يقول وذكر الزمخشري أنها تأتي أنها تكون مبتدأ، إذ تكون مبتدأ، وخرج عليه قراءة بعضهم لمن الله على المؤمنين. التقدير قال التقدير منه تقدير منه إذ بعث، يعني مبتدأ منه إذ بعث، فإذ في محل رفع كإذا في قولك أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما، أي لمن الله على المؤمنين وقت بعثه. أنت قال ابن هشام ولا نعلم بذلك قائلا. طيب، وذكر كثير أنها تخرج عن المضي إلى الاستقبال نحو يومئذ تحدث أخبارها، يعني هي للماضي الأصل لكن قد تخرج الاستقبال. والجمهور أنكروا ذلك وجعلوا الآية من باب ونفخ في الصور، أعني من باب تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضي الواقع، واحتج المثبتون منهم ابن مالك بقوله فسوف يعلمون إذ الأغلال، فإن يعلمون مستقبل لفظا ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه، وقد عمل في إذ فيلزم أن تكون معنى إذا. وذكر بعضهم أنها تأتي للحال نحو ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي حين تفيضون فيه. طيب، فائدة، يقول أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك من قال ما كان في القرآن إن بكسر الألف فلم يكن، وما كان إذ فقد كان، استعمال إذ وإن. الوجه الثاني أن تكون للتعليل نحو ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. طيب، لأجل يعني تعليلية. قال وهل هي حرف بمعنى لام العلة أو ظرف بمعنى وقت، والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ، قولان المنسوب إلى سبويه الأول وعلى الثاني في الآية إشكال، لأن إذ لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين، ولا يكون ظرفا لينفع لأنه لا يعمل في ظرفين ولا مشتركون، لأن معمول خبر أن وأخواتها لا يتقدم عليها، ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم. ومما حمل عليه التعليل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وإذ اعتزلتموهم. وأنكر الجمهور هذا القسم وقالوا التقدير بعد إذ ظلمتم. وقال ابن جني راجعت أبا علي مرارا، أبا علي الفارسي، مرارا في قوله ولن ينفعكم اليوم الآية، مستشكلا إبدال إذ من اليوم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، وآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله سواء، فكأن اليوم ماض. الوجه الثالث التوكيد، يعني من معاني إذ بأن تحمل على الزيادة، قالها أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة، وحمل عليه آيات منها وإذ قال ربك للملائكة، أنها بمعنى التوكيد. الرابع التحقيق كقد، وحملت عليه الآية المذكورة وإذ قال ربك، يعني وقد وجعل منه السهيلي قوله بعد إذ أنتم مسلمون، أي بعد إذ أنتم مسلمون للتحقيق. قال ابن هشام وليس القولان بشيء. طيب مسألة، يقول تلزم إذ الإضافة إلى جملة اسمية، إلى جملة إما اسمية أو فعلية. اسمية واذكروا إذ أنتم قليل، وفعلية فعلها ماضي لفظا ومعنى، نحو وإذ قال ربك للملائكة، إذ قال ماضي. طيب وإذ ابتلى ماضي، أو معنى لا لفظا نحو إذ تقول للمؤمنين. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه ماضي الذين كفروا. ثاني إذ هما في الغار اسمية، إذ يقول للاستقبال ماضي، فعل ماضي فعل المستقبل واسمية. وقد تحذف الجملة للعلم بها ويعوض عنها التنوين وتكسر الذال لالتقاء الساكنين، كقول تعالى ويومئذ يفرح، يومئذ يفرح المؤمنون، وأنتم حينئذ تنظرون. وزعم الأخفش أن إذ في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى الجملة، وأن الكسرة إعراب لأن اليوم والحين مضافان إليها، ورد بأن بناءها لوضعها على حرفين، وبأن الافتقار باق في المعنى كالموصول تحذف صلته. هذا معنى إذ، هذا معنى إذ. الآن ينتقل إلى إذا. أولا يعني إذا، أولا الفرق بين إذ وإذا، وهذا ذكرناه يعني مرارا، أن إذ للماضي، يعني إذ ظرف زمان للماضي، وإذا للمستقبل. تقول يعني أكرمته إذ جاءني بالأمس، وأكرمه إذا جاء غدا. طيب يقول إذا على وجهين، إذا على وجهين، أحدهما أن تكون للمفاجأة فتختص بالجمل الإسمية ولا تحتاج لجواب ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال للاستقبال، نحو فألقاها فإذا هي حية تسعى فجائية، فلما أنجاهم إذا هم يبغون، إذا هم يبغون في، إذا هم يبغون. وإذ قلنا وإذا أذقنا الإنسان منا، وإذا أذقنا الإنسان رحمة من بعد ضراء مستهم، وإذا أذقنا الناس، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، فهي تفيد المفاجأة. قال ابن الحاجب ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية، تقول خرجت فإذا الأسد بالباب، فمعناه حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج أو في مكان خروجك، وحضوره معك في مكان خروجك ألصق، وحضوره معك في مكان خروجك ألصق بك من حضوره في زمان خروجك، في زمن خروجك، لأن ذلك المكان يعني المكان والزمن، لأن ذلك المكان يخصك دون ذلك الزمان. وكلما كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى. واختلف في إذا هذه، فقيل إنها حرف وعليه الأخفش ورجحه ابن مالك، وقيل ظرف مكان وعليه المبرد ورجحه ابن عصفور، وقيل ظرف زمان وعليه الزجاج ورجحه الزمخشري. يعني الآن عندنا هل هي حرف ولا ظرف؟ فقيل حرف، فقيل هي، قيل حرف، وقيل ظرف زمان، وقيل ظرف مكان. طيب يقول ورجح زمخشري وزعم أن عاملها فعل مقدر اللي هي الزمانية مشتق من لفظ المفاجأة، تقول التقدير ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. قال ابن هشام ولا يعرف ذلك لغيره، وإنما يعرف ناصبها عندهم الخبر المذكور أو المقدر، قال ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحا وصرحا به. طيب الثاني أن تكون لغير المفاجأة، الثاني أن تكون لغير المفاجأة، فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجمل الفعلية وتحتاج لجواب، وتقع في الابتداء عكس الفجائية، والفعل بعدها إما ظاهر إما ظاهر، يعني تكون ظرفا للمستقبل، ظرفا للمستقبل تتضمن الشرط. يقول نحو إذا جاء نصر الله، أو مقدر إذا السماء، أي إذا انشقت السماء، وجوابها إما فعل نحو فإذا جاء أمر الله قضي، هذا فعل، أو جملة اسمية فإذا نقر في الناقور فذلك، فذلك جملة اسمية. يقول فمثل ومثله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، أو فعلية طلبية نحو كذلك نحو فسبح بحمد ربك، أو اسمية مقرونة بإذا المفاجأة نحو إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وقد يكون مقدرا لدلالة ما قبله عليه أو لدلالة المقام، وسيأتي في أنواع الحذف. طيب يقول وقد تخرج إذا عن الظرفية، قال الأخفش في قوله تعالى حتى إذا جاءوها، حتى إذا جاءوها، طيب قال إن إذا، قال إن إذا جر بحتى. طيب وقال ابن جني في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة فيما في من نصب خافضة رافعة، إن إذا الأولى مبتدأ والثانية خبر والمنصوبان حال، وكذا جملة ليس ومعمولها والمعنى وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين، هو وقت رج الأرض. والجمهور أنكروا خروجها عن الظرفية، وقالوا في الآية الأولى إن حتى حرف ابتداء داخل على الجملة بأسرها ولا عمل له، وفي الثانية إن إذا الثانية بدل من الأولى، والأولى ظرف وجوابها محذوف لفهم المعنى، وحسنه طول الكلام وتقديره بعد إذا الثانية إن قسمتم أقساما وكنتم أزواجا ثلاثة. إذا وقعت الواقعة إذا رجت الأرض، هذا هو الإشكال. قال وقد تخرج عن استقبال فترد للحال، يعني هي إذا في الأصل الاستقبال، إذا جاءك زيد أكرمتك الاستقبال، لكن قد تكون الحال. قال مثل قوله والليل إذا يغشى، يعني الآن، فإن غشيان مقال لليل، يعني لا يمكن أن يقال يغشى إلا إذا جاء الليل، والنهار إذا تجلى، والنجم إذا هوى، وللماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوى، فإن الآية نزلت بعد الرؤية والانفضاض، وإذا رأوا، إذا هم رأوا انتهوا. وكذا قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملا قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك، الآن في الحال، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا ساوى بين الصدفين. وقد تخرج عن الشرطية، يعني الأصل أنها شرطية، تقول إذا حضر زيد أتيتك، شرطية، إذا جاء الليل أظلم المكان، شرطية. وقد تخرج عن الشرطية نحو وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فإذا في الآيتين ظرف لخبر المبتدأ، لخبر المبتدأ، المبتدأ الذين، الذين والذين إذا أصابهم البغي ينتصرون، والذين هم ينتصرون، ينتصرون إذا أصابهم، فتكون ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو كانت شرطية والجملة الاسمية ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواب لاقترنت بالفاء، يعني لكان الجواب تقول وإذا ما غضبوا فهم يغفرون. وقول بعضهم إنه على تقديرها مردود بأنها لا تحذف إلا ضرورة، وقال وقول آخر إن الضمير توكيد لا مبتدأ وأن ما بعده الجواب تعسف، يقول هذا القول تعسف. وقول آخر إن جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلف من غير ضرورة. يقول تنبيهات: الأول المحققون على أن ناصب إذا شرطها، والأكثرون أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه. طيب الثاني: قد تستعمل إذا لاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة كما يستعمل الفعل المضارع، لذلك منه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا يعني استقبال والماضي إلى شياطين قالوا إنا معكم، أي إن هذا شأنهم أبدا. وكذا قوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الثالث: ذكر ابن هشام في المغني أي مغني اللبيب إذ ما ولم يذكر إذا ما، وقد ذكر الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح في أدوات الشرط فأما إذ ما فلم تقع في القرآن، ومذهب سيبويه أنها حرف، وقال المبرد وغيره إنها باقية على الظرفية. وأما إذا ما هذه فوقعت في القرآن في قوله وإذا ما غضبوا وإذا ما أتوك، ولم أرى من تعرض لكونها باقية على الظرفية أو محولة إلى الحرفية. ويحتمل أن يجري فيها القولان في إذ ما، ويحتمل أن يجزم ببقائها على الظرفية لأنها أبعد عن التركيب بخلاف إذ ما. الرابع: تختص إذا بدخولها على المتيقن والمظنون، والكثير الوقوع بخلاف إن. هنا جاء في مسألة أخرى وهي إذا وإن كلاهما أداة شرط، ولكن إذا تفيد اليقين وإن تفيد الظن، فيقول بخلاف إن فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر. ولهذا قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أكيد جزما لا تصلي إلا أنت قد توضعت. ثم قال وإن كنتم جنبا، هذا لا يلزم كل إنسان، لكن إن كنت، فأتى بإذا في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه، وبإن في الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدث. وقال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم، يعني الأول حسنة مجزوم بها، وإن تصبهم شك. قال وإذا أذقنا الإنسان رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم، وهذا ليس على الإطلاق، سيأتينا الآن إشكال. قال أتى في جانب الحسنة بإذا لأن نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع بها، وبإن في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوع ومشكوك فيها. قال نعم جابك إشكال، قال لك نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان: الأولى قوله تعالى ولئن مت أفإن مات، هل الموت يقين ولا شك؟ كيف تدخل عليه إن؟ قال فأتى بإن مع أن الموت محقق الوقوع. والأخرى قوله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم، إذا دخلت مع أن يعني إذا أذاقهم منه رحمة، وإذا مس المس قليل يعني في غير القرآن وإن مس. طيب فأتى بإذا في الطرفين، وأجاب الزمخشري عن الأولى الآية اللي فيها ولئن متم أو أفي إن مات، قال فإن الموت لما كان مجهول الوقت أجري مجرى غير المجزوم. وأجاب السكاكي عن الثانية بأن لأنه قصد التوبيخ والتقريع، التوبيخ والتقريع، فجاء بإذا في المس، فأتى بإذا ليكون تخويفا لهم وإخبارا بأنهم لا بد أن يمسهم شيء من العذاب. واستفيد التقليل من لفظ المس وتنكير ضر. وأما قوله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه، يعني وإن مسه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فأجيب عنه بأن الضمير في مسه للمعرض المتكبر لا لمطلق الإنسان، ويكون لفظ إذا للتنبيه على أن مثل هذا المعرض يكون ابتلاؤه بالشر مقطوعا به. وقال الخويي الذي أظنه أن إذا يجوز دخولها على المتيقن والمشكوك لأنها ظرف وشرط، فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك، وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقن كسائر الظروف. الخامس خالفت إذا إن أيضا في إفادة العموم، إفادة العموم. قال ابن عصفور فإذا قلت إذا قام زيد قام عمرو أفادت أنه كلما قام زيد قام عمرو. قال هذا هو الصحيح. وفي أن المشروط بها إذا كان عدما يقع الجزاء في الحال، وفي إن لا يقع حتى يتحقق اليأس من وجوده، وفي أن جزاءها مستعقب لشرطها على الحال على الاتصال لا يتقدم ولا يتأخر بخلاف إن، وفي أن مدخولها لا تجزمه لأنها لا تتمحض شرطا. خاتمة. يقول قيل قد تأتي إذا زائدة وخرج عليه إذا السماء انشقت، أي إذا انشقت، إذا السماء انشقت، قال أي انشقت السماء كما قال اقتربت. طيب عندنا إذن قال سيبويه معناها الجواب والجزاء. تقول سأزورك غدا، فتقول إذن أكرمك، فهي جواب وجزاء. قال الشلوبين في كل موضع، وقال الفارسي في الأكثر، والأكثر أن تكون جوابا لإن أو للو، ظاهرتين مقدرتين. قال الفراء وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة، نحو إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني لو حصل كذا ذهب. وهي حرف تنصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بلا النافية. قال النحاة إذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوجهان، نحو وإذا لا يلبثون خلافك، فإذا لا يأتون الناس، وقرئ شاذا بالنصب فيهما وإذا لا يلبثوا وإذا لا يأتوا على أنها عاملة. وقال ابن هشام التحقيق أنه إذا تقدمها شرط وجزاء وعطفت فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا، أو على الجملتين جميعا جاز الرفع والنصب. وكذا إذا تقدمها مبتدأ خبره فعل مرفوع، إن عطفت على الفعلية رفعت أو الإسمية فالوجهان. وقال غيره إذن نوعان، الأول أن تدل على إنشاء السببية والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها، نحو أزورك فتقول إذن أكرمك، وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية فتنصب المضارع أكرمك المستقبل المتصل إذا صدرت، والثاني أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم أو منبهة على سبب حصل في الحال، وهي حينئذ غير عاملة لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه، نحو إن تأتني إذن آتيك، والله إذن لأفعلن. ألا ترى أنها لو سقطت لفهم الارتباط، وتدخل هذه على الإسمية فتقول إذن أنا أكرمك، ويجوز توسطها وتأخيرها. ومن هذا قول تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن، فهي مؤكدة للجواب مرتبطة بما تقدم. تنبيهان: الأول، سمعت شيخنا العلامة الكافجي يقول في قول تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون، ليست إذن هذه الكلمة المعهودة، وإنما هي إذن الشرطية، فحذفت جملتها التي تضاف إليها وعوض منها التنوين كما في يومئذ. وكنت أستحسن هذا جدا، وأظن أن الشيخ لا سلف له في ذلك. ثم رأيت الزركشي قال في البرهان بعد ذكره إذن المعنيين السابقين، وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثا، وهو أن تكون مركبة من إذ التي هي ظرف زمن ماضي، ومن جملة بعدها تحقيقا أو تقديرا، لكن حذفت الجملة تخفيفا وأبدل منها التنوين كما في قوله حينئذ، وليست هذه الناصبة للمضارع، لأن تلك تختص به ولذا عملت فيه، ولا يعمل إلا ما يختص، وهذه لا تختص بل تدخل على الماضي كقوله وإذن لآتيناهم، إذن لأمسكتم، إذن لأذقناك، وعلى الاسم وإنكم إذن لمن المقربين. وقال وهذا معنى لم يذكره النحاة، لكنه قياس على ما قالوهم في إذ. وفي التذكرة لأبي حيان ذكر لي على عالم الدين القمني أن القاضي تقي الدين ابن رزين كان يذهب إلى أن إذن عوض من الجملة المحذوفة، وليس هذا قول النحوي. وقال الخويي وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال أنا آتيك إذن أكرمك بالرفع على معنى إذا أتيتني أكرمك، وحذفت أتيتني وعوضت التنوين من الجملة، فسقطت الألف لالتقاء الساكنين. قال ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل ذلك منصوب بإذن، لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفا ناصبا له، ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريد بها إذا الزمانية معوضا من جملتها التنوين، كما أن منهم من يجزم ما بعد من إذ جعلها شرطية ويرفعه إذا أريد بها الموصولة انتهى. فهؤلاء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ، يقصد الكافيجي، إلا أنه ليس أحد منهم للمشهورين بالنحو وممن يعتمد قوله فيه. نعم، ذهب بعض النحاة إلى أن أصل إذن الناصبة اسم، والتقدير في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك، فحذفت الجملة وعوض منها التنوين وأضمرت أن. وذهب آخرون إلى أنها حرف مركبة من إذ وأن، حكى القولين ابن هشام في المغني. التنبيه الثاني: الجمهور أن إذن يوقف عليها بالألف المبدلة من النون، يعني إذا وقفت تقول إذا بالألف، وعليه إجماع القراء يوقف عليها بالألف. وجوز قوم منهم المبرد والمازني في غير القرآن الوقوف عليها بالنون كلن وأن، وينبني على خلاف في الوقف عليها كتابتها، فعلى الأول تكتب بالألف كما رسمت في المصاحف، وعلى الثاني بالنون وأقول الإجماع في القرآن على الوقف عليها وكتابته بالألف دليل على أنها اسم منون لا حرف آخره نون، خصوصا أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع، فالصواب إثبات هذا المعنى لها كما جنح إليه الشيخ ومن سبق النقل عنه. طيب، الآن ينتقل إلى أف، إلى أف. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، يعني ما أخذناه فيه كفاية. ومثل ما ذكرت لكم يعني الحروف كثيرة، والمؤلف سينقل لنا حروفا كثيرة، وما في معنى الحروف كالظروف والأفعال والأسماء، ويأخذ كل حرف من هذه الحروف ويفصل فيه ويبين معانيه، مثل إذ وإذا وأحد والهمزة الاستفهام وغيرها التي مرت، وسيواصل الآن عنده أف وما بعدها. فلعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل. وأنا مثل ما ذكرت لكم هذا النوع الذي هو 40 أو النوع 40 في معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر كثيرة، وتحتاج منا وقتا طويلا، ولكن نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد والقبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.